بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صاحب المعالي الوالد الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا، أصحاب الفضيلة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب المعالي، باسم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر رئيس اللجنة وباسم أعضائها وأمانتها وضيوفها، نهدي لكم من الشكر أجزله ومن الثناء أجمله على استجابتكم لدعوة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر للقاء بإخوانكم وأبنائكم في هذا الملتقى المبارك. صاحب المعالي، هذا هو الملتقى 26، وملتقيات اللجنة وهذا الملتقى ليست غريبة على معاليكم، فأنتم مشكورين ممن يحضر كل عام ليلتقي ضيوف اللجنة ويتحدث معهم، فجزاك الله عنا خير الجزاء. صاحب المعالي، الضيوف هذا العام 36 ضيفا من 36 قطرا أفريقية، وموضوع الملتقى أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا. ويحرص سمو الأمير وفقه الله رئيس اللجنة على أن تكون موضوعات الملتقى الرمضانية مما تمس له الحاجة، ومعلوم ما تتعرض له عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الوقت في هذا الزمن من تشويه وهجمات شرسة من أعداء التوحيد ومن أعداء الملة. ولهذا تم اختيار هذا الموضوع ليلقي فيه كل ضيف بحثا ويتحاورون ويتناقشون. ثم أيضا من الأهداف الكبرى لهذا الملتقى أن يلتقي الضيوف مع كبار علماء المملكة العربية السعودية، فبالأمس كانوا مع سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفي المساء كانوا مع معالي الشيخ صالح الفوزان، واليوم مع معاليكم. أيها الإخوة، لا أقول ضيفنا هذا اليوم، ولكن أقول شيخنا وحبيبنا والمتحدث هذه الليلة هو العلامة المحقق الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء، وهو واحد من هؤلاء الكبار في هذا البلد المملكة العربية السعودية، حرسها الله وحفظها من كل سوء ومكروه. أترككم مع معاليه، وكلنا يا معالي الشيخ آذان صاغية، فتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامح الله أخانا الكريم الدكتور إبراهيم الذي ذكر في مقدمته أشياء تحملني أعباء، فالسامع لهذا الكلام ينتظر ممن أمامه ما يناسب هذه الألقاب التي سمعها، وما أنا إلا طويل بعلم، أمضيت جزءا من عمري في التعلم أولا، ثم في التعليم، وأخيرا في الفتوى، وعلى ما يقول العامة على قدنا، ما أنا شيء يستحق مثل هذه الألقاب. الله يحفظك. سبقني في الحديث عن هذا الموضوع شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وسماحة المفتي. والشيخ صالح له يد في هذا الباب وله مؤلفات ودروسه عامرة ببيان مذهب أهل السنة والجماعة في معتقدهم وفي منهجهم وسلوكهم، وكتبه في هذا الباب يعني طارت بها الركبان ودرست في الآفاق، فما أظنكم بحاجة إلى أن أضيف شيئا من الأشياء المتداولة في كتب العقيدة، وأنتم في الأصل علماء وطلاب علم وقدمتم بحوث في هذه المسائل، فلن أطيل عليكم ولن أكرر على حسب تقديري، ولأن ما سمعت كلام الشيخ. من أراد أن يتكلم عن مجمل اعتقاد السلف فعليه بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب على صغر حجمه في 10 ورقات أو أقل يصور لك عقيدة السلف الصالح وما جرى عليه أئمة الإسلام من عهد الصحابة فمن دونهم إلى يومنا هذا، وكلها مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. أنا لست بحاجة إلى تعريف العقيدة ولا إلى أهل السنة ولماذا أضيفوا إلى السنة واختصوا بها، وإن كان الأمر واضح، فكل يدعي السنة لشرف الانتساب إلا فرقة واحدة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وهم الروافض. إذا أرادوا أن يسبوا شخصا أو يدعوا عليه نسبوه إلى السنة أو دعوا عليه بأن يموت على السنة، نسأل الله العافية. والسنة هي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام هذه هي السنة، وهم يبرؤون من السنة ويتبرؤون من السنة. ووقفت على كتاب في مكتبتي مطبوعا في تبريز سنة 1260، حجمه طوله أكثر من ذراع وحرفه صغير جدا بحيث لو فرغ هذا المجلد لجاء في 10 مجلدات لرافضي من غلاتهم، ومع الأسف أنه صنفه في غريب القرآن والحديث، في غريب القرآن والحديث، وسماه مجمع البحرين ومطلع النيرين. وأنا أتصفح وجدت عنوان بالخط الكبير جدا يقول عليه من الله ما يستحق من مخازي عثمان لعنه الله. فهل مثل هؤلاء الله جل وعلا صرفهم عن السنة وعن الانتساب إلى السنة؟ فليسوا من أهل السنة قطعا. ومع الأسف أن نسمع من يقول أن كل من ينتسب إلى القبلة داخل في مسمى الإسلام ومآله مثل مآل غيرك تحت المشيئة. هذا الكلام خطير جدا. يعني الشخص الذي يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، ماذا بعد هذا الكلام؟ هل أبقى لله شيء؟ ولسنا بصدد أن نحاسب الناس على نياتهم وما يخفونه في، لكن هذا كلامهم، هذا كلامهم. نعم عندهم التقية، لكن كتبهم طافحة بمثل هذه الكفريات. والله جل وعلا صرفهم عن الانتساب إلى السنة الروافض فقط، ولا كل من يدعي أنه من أهل السنة، وكل يستدل بالسنة ويحتج بها إلا هم، حتى المعتزلة والخوارج الذي في قواعدهم أنهم لا يلتفتون إلا إلى القرآن، تجد في كتبهم استدلال بالأحاديث، وإن كان تقعيدهم أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن. لكن الروافض السنة سنتهم، لا ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتسبون إليه، وإنما جلها عن أئمتهم وجلها موضوعات مكذوبة على هؤلاء الأئمة، ومع ذلك تجد المؤلفات الكبيرة التي بعضها في 100 مجلد. سبحان الله، إعانة الشيطان لهم على إصدار وتأليف مثل هذه المجلدات وتيسير مثل هذه الأمور لهم أمر غريب جدا. الإنسان اللي على الحق إذا ألف المؤلف ومؤلفين أو 3 يعني قد يرى في نفسه أو أنه تعب وقدم، لكن هؤلاء الذين هم شيعة الشيطان في الحقيقة يكتبون 100 المجلدات وعشرات مؤلفات ضخمة جدا، فهم كما قال الله جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا ينطبق عليهم، فهم يتعبون ومع ذلك هذا نتاجهم، شرك أكبر، كفر، قدح في خيار الأمة، وإلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد، لأن الآن كان الناس أو كثير من الناس يخفى عليه بعض معتقداتهم. والتقينا في أول العمر بالصبا بكبار سن ذهبوا إليهم في ديارهم، راحوا إلى العراق وذهبوا إلى إيران وعرفوهم على حقيقتهم، فإذا تحدثوا عنهم نظنهم مبالغين، نظنهم مبالغين. فلما ظهرت الفضائح وانتشرت كتبهم وتيسر اقتناؤها وجاءت القنوات التي تفضحهم وتنشر مخازيهم بأيديهم وبأقلامهم وبألسنتهم، فمثل هذه القنوات كما قال الله جل وعلا لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، هذه القنوات التي أسسوها لنصر مذهبهم هي في حقيقتهم وفي حقيقتها وواقعها هدم لمذاهبهم. ما في أحد يخفى عليه الآن مذهب الرافضة وما هم عليه من الكفريات إلا مرتزق، لأن عندهم بذل المال، عندهم بذل المال، وعندهم أيضا الشهوة المتعة، وعندهم أمور يجذبون بها السذج من الناس، وإلا العاقل ومن عنده أدنى رائحة من علم لا ينطلي عليه شيء من عقائدهم. وأنا بدأت بهم لأنهم في مقابل ما نحن بصدده، نتحدث عن أهل السنة وطوائف الإسلام تنتسب إلى السنة عدا الرافضة، ولهذا ناسب أن أبدأ بهم، ولا ما كنت أريد أن أتحدث عنهم، لكن أهل السنة هم المتمسكون بالكتاب والسنة، المعولون على الكتاب والسنة، من مصدره في التلقي الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد فقط، في مسائل الاعتقاد فقط الكتاب والسنة، وأما في مسائل الفروع فإضافة إلى الكتاب والسنة ما يستنبط من الكتاب والسنة من قياس، ويعتمد على الكتاب والسنة من إجماع وما أشبه ذلك، كما هو معلوم مفصل في كتب أهل العلم. معرفة العقيدة وعقيدة أهل السنة في غاية الأهمية للمسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، معرفة أهل السنة وإتقان عقيدة أهل السنة لا يستغني عنه طالب علم طرفة عين، بدليل أن طالب العلم يحتاج إلى مراجعة كتب العلم، ومنها كتب التفسير، كتب التفسير، وكثير من التفاسير المتداولة وفيها نفع ولا ينكر ذلك، فيها مخالفات عقدية، فالذي لم يتقن عقيدة أهل السنة يمكن أن يمشي عليه بعض المعتقدات من قبل المخالفين التي دخلت عليه من هذا من خلال هذا التفسير. فمثلا تفسير الزمخشري طالب العلم بحاجة، العالم بحاجة إليه، وفيه اعتزاليات بالمناقيش أخفاها الزمخشري بطريقة عجيبة، والذين كتبوا عليه حواشي وردوا عليه قالوا إنهم استخرجوا اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، وعليه حواشي موجودة ومتداولة، حاشية الإسكندري وحاشية البرزوقي، وأفضل الحواشي وأطولها حاشية الطيبي في 14 مجلدا على الزمخشري، ورد عليه اعتزاليات. لكن بعض الحواشي إذا ردت اعتزاليات ما سلمت من أشعريات، هذه أيضا مشكلة، لا بد أن يكون طالب العلم مع قراءته لهذه الحواشي وهذه الردود أن يكون على دربة ومعرفة بالمذاهب الأخرى لئلا يؤتى من حيث يأمن. الطيبي هذا الذي ألف هذه الحاشية وألف شرح المشكات وله مؤلفات كثيرة أمره غريب جدا، يمكن لا نظير له في البذل، في بذل العلم، يصلي الفجر ويجلس للتفسير إلى أذان الظهر، ثم إذا صلى الظهر جلس للبخاري إلى أذان العصر، وبعد العصر يجلس لمسلم، وفي الليل الله أعلم ما يصنع. لكن هذا الذي ذكر، من يستطيع أن يصبر ويتحمل هذا الجلد؟ ولذلك أنتج وأفادت مؤلفات وفوائد عظيمة. وعلى كل حال علماء الإسلام كلهم بذلوا وأنتجوا ودافعوا وذادوا عن حياض الإسلام وعن حياض العقيدة، لكن هذا مثال. تفسير الرازي، تفسير الرازي كتاب فيه فوائد وفيه لطائف، لكن الإشكال في البدع، فالرازي من منظري الأشعرية، من منظري الأشعرية، وأورد شبه من مذاهب أخرى كالمعتزلة وغيرها وعجز عن ردها، جل الشبهة ووضحها كالشمس وضعف عن ردها، وهو لا يتبناها، ويتبنى الأشعرية، لا يتبنى المعتزلة وغيره من المذاهب من البدع المغلظة، لكنه عجز عن ردها، حتى قالوا أنه يذكر الشبهة نقدا ويردها نسيئة. الرازي أوتي من الجدل والمنطق وترتيب الكلام والتنميق بحيث يمشي على كثير من المتعلمين، وهو مكشوف في أمره في أمر الاعتزال، وهو أيضا في باب القدر جبري. يقول عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، والمناسبة عند قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يقول ألف لأنه يرى أن الآية ما تثبت شيء من الصفات إلا ما يعتقدونه، لأنه ليس كمثله شيء، فيستدلون بها على النفس الصفات. قال: ألف في أعضاء الله شخص يقال له محمد ابن إسحاق ابن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد، وحقه أن يسمى كتاب الشرك، نسأل الله العافية. ابن خزيمة يسميه العلماء ممن جاء بعده أئمة الإسلام يقولون هو إمام الأئمة، وهذا يقول صنف في أعضاء الله لأنه يثبت الصفات، والرازي ينفي. كيف نتخلص من هذه الشبهة التي أوردها الرازي في تفسيره؟ إلا أن ننحرم من الكتاب ونحرم منه طلاب العلم، علينا أن نتحصن لنقرأ ونستفيد ونرد وننقد، فلا يبقى الكتاب بدون الرد. الآن الساحة ما فيها رد على الرازي إلا ما رده شيخ الإسلام على نقض التأسيس، على التأسيس، تأسيس التقديس للرازي، رد عليه بثمانية مجلدات أسماهم نقض التأسيس، بيان تلبيس الجهمية. نقض التأسيس هذا كتاب من عجائب المقدور. يقول ابن القيم: وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. لكن من يفهم مثل هذا الكتاب اللي هو الرد لنقض التأسيس؟ نحتاج إلى تأسيس وتأصيل لطلاب علم متمكنين يعنون بالعقيدة من مصادرها الأصلية. إذا كان هذا في كتب التفسير وفي شروح الأحاديث موجود مذهب التأويل ومذهب المذاهب البدعية موجودة في شروح الحديث، لأنها شرحت من قبل من يتبنى مثل هذه المذاهب، لكن نحن بحاجة إلى شراح ومفسرين على منهج عقيدة أهل السنة والجماعة. نهيب بأمثال هؤلاء العلماء والمشايخ الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم أن يتصدوا لمثل هذه الأمور لينفع الله بهم في بلدانهم وفي غيرها من بلاد المسلمين. كان هذا في كتب التفسير والحديث، فكتب النحو والبلاغة فيها شيء كثير، يعني المجاز الذي تبناه علماء البلاغة كثير منهم. يسميه ابن القيم رحمه الله الطاغوت، الطاغوت الخامس. لماذا؟ لأن المبتدعة بواسطته وصلوا إلى نفي ما أرادوا نفيه مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. والأدلة على هدم هذا الطاغوت موجودة في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في ابن القيم، ومطبوع متداول. مسألة إثبات المجاز أو نفي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لنعلم أن المجاز مما يجوز نفيه وليس في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مما يجوز نفيه. كتب النحو فيها ما فيها من التقادير التي تخالف منهج السلف في إثبات صفة مثلا المجيء، وجاء ربك، تقديره جاء أمره. وأنا أطرح مسألة على دكتور إبراهيم لأن تخصصه باللغة العربية. طيب، كيف نعرب خلق الله السماوات والأرض؟ سؤال تسألني؟ يسألك. أنا عارف أن هذا الصبيان يجاوبون فعل وفاعل ومفعول به ومضاف، مفعول به. وتدري وش يقول ابن هشام في مغني اللبيب؟ يقول مفعول مطلق، لأن حد المفعول به الذي وقع عليه الفعل ما ينطبق على السماوات، ما وقع عليها فعل، إنما وقع الفعل بها، فسميه مفعول مطلق. وش السبب انه قال هذا؟ ترى ما رد عقدي. اي نعم ما رد عقدي. ليش؟ لان اطلاق الفعل على المفعول هروب من اثبات الفعل. ترى لابد ان تنبه لهذا. الان طلابنا يتلقون مثل هذه الامور ولا تمشي الامور كما على البركة؟ والله نتمشي على البركة. لا، لابد أن نعرف من هذه الأمور ونتقن هذه الدقائق من أجل أن لا ينطلي علينا شيء. عقيدة السلف الصالح لا بد من ضبطها وإتقانها والاهتمام بها والعناية بشأنها. الآن لما يقول يجادل ابن هشام أو غير ابن هشام يقول أن الفعل ما من وقع عليه الفعل والسماوات ما وقع عليها فعل، كيف نرد عليه؟ على كل حال هي مفعولة مخلوقة، فالخالق هو الله والمصدر الخلق، وهي مخلوقة فهي مفعولة، وكونها لم يقع عليها فعل المعاملة معاملة الوزن. العرب تتكلم عن الأشياء لزينتها. الآن لما يقولون لفظ الجلالة مشتق، الجمهور على أنه مشتق الله. طيب المشتق له مصدر، والمصدر هو الأصل، إذن الله له أصل. هذا مو كلام صحيح ولا لا؟ وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني المصدر. ساعدنا الشيخ، أنا أتعلم منك يا ربي. وكونه أصلا لهذا، العلماء لما يقولون مشتق يعني وزنه وزنته زنة المشتق، لا يقصدون أنه له أصل اشتق منه. وقل مثل هذا في السماوات والأرض، فعلينا أن نعنى بمثل هذه الأمور ونبحث عن نظائرها، ولا يتسنى ذلك إلا بعد إتقان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة ليست حكرا على بلد أو قطر أو مذهب معين. الإمام أحمد رحمه الله في مسألة القول بخلق القرآن حمل لواء السنة وصبر عليه، والحمد لله انتهت هذه الفتنة بما ثبته الله جل وعلا به، صبر على السجن وعلى الضرب ولم يجبه منه. ففتنة لما صبر عليها الإمام وعلم الله منه صدق النية أزالها. فكثر في أتباعه أهل السنة، بينما المذاهب الأخرى على السنة. في أحد يقول مالك مو على السنة، إمام نجم السند مالك، أو الشافعي أو أبو حنيفة على خلاف في مسألة الإرجاء وما الإرجاء، وبعضهم شدد عليه النكير. وأنا أجزم، وهذه يمكن استطراد لكن قد يستفاد، لما تقرأ في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد تجد الكلام شديد جدا جدا على أبي حنيفة. أبو حنيفة مسألة الإرجاء اللي هو إرجاء الفقهاء، ما هو إرجاء الغلاة اللي يقولون ما يضر مع الإيمان عمل، أفسق الناس مثل أتقى الناس، ما يقول هذا، بل يؤثم من ترك العمل. على كل حال، لماذا شدد على أبي حنيفة؟ لأنه في بداية الانحراف، والأمور في بداياتها لا بد أن يشدد في نكيرها من أجل أن تجتث من أصولها. لكن الجهمية كفرهم جمع غفير من علماء الإسلام. يقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروهم الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. لكن هل جرى الآن أحد يكفر الزمخشري؟ ما يمكن، لأن البدعة في أول أمرها لابد من التشديد فيها. يعني لو ضربنا مثال في واقعنا، هل إنكارنا للاختلاط في التعليم لا سمح الله مثل إنكارنا للاختلاط في الصحة مثلا؟ الصحة من 50 و60 سنة والناس رايحين جايين ولا في هذا الأمر؟ ولذلك يدخل طالب العلم والعالم يرى الممرضة يرى كذا ولا أحد يقول شيء، لأن عمت به البلوى من جهة، والناس خلاص تواطؤوا عليه وعرفوا أن مثل هذا أمر قد يكون من متطلبات العمل وقد يكون كذا، لكن الذي لم يقع ويراد له أن يقع لا سمح الله هذا لابد أن ينكر بقوة من أجل إيش؟ الوقوف في وجهه. فالإنكار على البدع والمبتدع في أول الأمر كما قلنا في حق الإمام أبي حنيفة يختلف عن الأمر بعد ذلك حينما صار عند الناس وتبناه الناس، وفي بعض البلدان شاع في البلدان وانتشر وتلقاه الناس بعضهم عن بعض من غير نكير، وهو باطل يبقى باطل ومردود، لكن الحماس لرده ما هو مثل الأول، يختلف هذا عن هذا، والمثال اللي ضربته مقرب. على كل حال مثل هذه الأمور، وأؤكد على أنه لا بد من الاهتمام بالعقيدة، لأن المخالفات دخلت في جميع العلوم، فمثل ما قلنا في التفاسير، في شروح الحديث، في كتب، حتى في تواريخ وأدب، سائر العلوم دخلتها مثل هذه الأمور، لأنه ما من فن إلا وفيه من المصنفين من هؤلاء. يعني مثلا الجاحظ المعتزلي تبتسلم كتبه من الاعتزاليات ولو من بعد، أقول هذا كتاب أدب وسواليف، لا بد أن يوجد شيء. الأغاني مثلا في انحرافات وفي أشياء، وهكذا تواريخ حينما يشيد بدولة تبنت مذهب مبتدع أو العكس، كل هذا له أثر في سائر العلوم. فما الذي يجعلنا نجيش شبابنا ونؤهل طلابنا للوقوف في هذا التيار الجارف وهو قديم ليس بجديد؟ وبعض الكتب فيها أشياء ما تدرك، تأتي مثلا في كتب الفقه أشياء، تمر أشياء في كتب الفقه مبنية على أصول عقدية، كيف نعرف أن هذه مخالفة إلا بتحصين أبنائنا في العقيدة الصحيحة السليمة؟ ثم بعد ذلك إذا تحصن، الآن في أقطار المسلمين يقرأ على مستوى كبير جدا مثلا إحياء علوم الدين، في غالب أقطار المسلمين يردد في البيوت وفي المساجد وفي المدارس، وديدا كثير من المسلمين في كثير من بقاع الإسلام، ومع ذلك في مخالفات عقدية كبيرة تحتاج إلى نخل وتحتاج إلى تنقيح وتحتاج إلى رد. والهجر والترك ليس بعلاج، يعني تقول للناس لا تقرأ إحياء علوم الدين هذا حل؟ ليس بحل، هيطعونك. لا، ومع ذلك فيه فوائد عظيمة، فيه أشياء مما تعالج به القلوب قد لا توجد في غيره، فلماذا نحرم الناس من هذه الفوائد؟ نتصدى للكتاب ونرد على مخالفاته العقدية ونقول للناس استفيدوا، وهكذا في العلوم الأخرى. في كتب قد تكون مبناها من أصلها على البدعة، مثل هذه تهجر وينصح بتركها. الآن لما نقرأ في شرح النووي على مسلم أو فتح الباري وفيها مخالفات عقدية، هل العلاج أن تحرق كما فعل بعض السفهاء؟ تحرق نسخة وكم يبقى؟ ما هو بعلاج. العلاج أن تقرأ هذه الكتب بيد صناع ويعلق على المسائل المخالفة لمنهج السلف الصالح كلها من أول الكتاب إلى آخر. وفي تقديري أن تجريد هذه المخالفة وإصدارها في كتب مستقلة لا سيما في الكتب التي عم نفعها مثل فتح الباري أو شرح النووي أو غيره من أو تفسير القرطبي مثلا، تجريدها تخرج مصنف في مجلد في أخطاء النووي أو في أخطاء ابن حجر أو في أخطاء القرطبي أو في كذا، هذا ليس بحل. لماذا؟ لأن بعض من لا يدرك يقول أمثال هذه الكتب التي فيها كل هذه الأخطاء لماذا تبقى، لماذا لا تتلف ويجرؤ عليها ويزهد فيها؟ احنا بصدد ان نستفيد منها، صدد ان نستفيد منها، لكن بعد ان ننبه على هذه الأخطاء. تفسير القرطبي تفسير عظيم لا يستغني عنه عالم، لا يستغني عنه عالم في جميع العلوم والفنون، في الفقه واستنباط المسائل من الآيات الذي هو أصل مبنى الكتاب لأنه جامع لأحكام القرآن، فقد يستنبط من بعض الآيات 50 مسألة 60 مسألة 40 مسألة، كتاب مذهل وتوفيق من الله جل وعلا. يذكر الشواهد من لغة العرب، ويذكر يعني بالمناسبة مطلع الميمية لابن القيم: إذا طلعت شمس النهار فسلموا، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. هذا ابن القيم وفي القرن الثامن. ذكر القرطبي في تفسيره وأنشد الكسائي: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي. فابن القيم رحمه الله أخذ البيت من ما أنشده، مما أنشده الكسائي. فيه علوم وفيها فوائد عجيب القرطبي رحمة الله عليه، لكن يلاحظ عليه الضعف من الناحية الحديثية، فيورد أحاديث ضعيفة كثيرة، بل قد أورد بعض الموضوعات، لكنه موسوعة حديثية فيها أكثر من 12,000 حديث، يعني التصدي لتخريج أحاديثه شاق. وأنا شرعت فيه مجرد أحاديث حديث المجلد الأول قريب من 1,000 حديث، وتعبت عجزت. على كل حال، فيه أيضا المسائل العقائدية أو العقدية، هو في الغالب على مذهب الأشعرية، ويحتاج إلى تعليق على هذه المسائل مع بيان الأحاديث. وفيه أيضا أخذه للمسائل الفقهية من الكتب واعتماده على بعض الروايات غير المعتمدة في المذاهب غير المالكي اللي هو مذهبه، وهذا طبيعي، كل شخص يؤلف في غير مذهبه لا يكون إتقانه وجودته في مثل مذهبه. لعلنا نكتفي بهذا، والأسئلة يعني تنير الطريق وتجيب على بعض الإشكالات الموجودة الموجودة. جزاك الله خير. جزا الله شيخنا معالي الشيخ عبد الكريم خير الجزاء على هذا الكلام الرصين الدقيق العميق، ولعلكم بعد أن سمعتم هذا الحديث لعلكم لا توافقون الشيخ في عتابه لابنه المحب. ما سمعت ترى. أستأذن معالي شيخي. أستأذن الشيخ الله يحفظه يحفظكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: يعني ما قلته في البداية، إذا كان شيخ الإسلام كما يقول ابن القيم عنه في أواخر مدارج السالكين، وكان شيخنا إذا مدح في وجهه قال: أنا لست بشيء. الله أكبر. ولا لي شيء ولا مني شيء، أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. الله يحفظكم. فكان هذا شيخ الإسلام. هذا من حقكم أن تقولوا ما شئتم، ومن حقنا أن نقول عنكم ما نشاء. نشهد الله على محبتكم، وهذا ما ندين الله عز وجل به شيخنا. إلا هذا سائل يقول بعد أن ذكر المقدمة، متى بدأ مصطلح أهل السنة والجماعة، ومن الفئات، ومن الفئات والفرق التي تنضوي تحت هذا الوصف؟ أهل السنة وصف ينطبق على من يعمل بالسنة على فهم سلف هذه الأمة. والسنة هي في الأصل شارحة للقرآن وموضحة له ومبينة له، والرسول مبين عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه من ربه. فهذه السنة، فمن عمل بها استحق أن ينسب لها. ولكن كثير من الفرق والأفراد يزعمون أنهم أهل السنة أو من أهل السنة. هذه الدعاوى التي يصدقها ويحققها الواقع. السفاريني في لوامع الأنوار، شرح منظومته في العقيدة، قال أهل السنة ثلاث فرق، ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. هذا الكلام، نعم هم أقرب الفرق إلى أهل السنة، لكن من ينفي ما وصف الله به نفسه عنه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا عمل بالسنة؟ هل هذا عمل بالسنة فعلا؟ الذي يخشى على مثل هؤلاء، الله جل وعلا يتجلى للناس في القيامة في أول الأمر بغير صفته التي يعرفونها، ويقول أنا ربكم، فيردون عليه ولا يسجدون له، ثم يتجلى لهم بالصفة التي يعرفونها فيسجدون له. الحديث مخيف جدا. بالصفة التي يعرفونها، الذي ينفي الصفات مش عارف من الصفات. نعم، هل يسجد وينفي الصفات؟ كيف يعرف الرب جل وعلا بصفاته الثابتة في الكتاب والسنة ما جاء عنه عن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الأمر مخيف. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قال الله جل وعلا كذا، سمعنا وأطعنا. لا داعي لأن نلف وندور وندور تأويلات وندور أشياء نرد بها النص. لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، سمعنا وأطعنا. فالمخيف في حق هؤلاء، وإن كان كثير منهم فيهم خير وفيهم صلاح وعندهم علم وعندهم تقى وعندهم صدق مع الله جل وعلا، لا ينكر مثل هذا من أئمة قرأنا عنهم وقرأنا لهم، لكن نخاف عليهم ولا نجزم بشيء، الله يتولانا وإياهم. لكن من خلال هذا الحديث، أما يخاف الإنسان؟ كيف يعرف شخص يعرف الله جل وعلا بصفاته وهو ينفي الصفات؟ هذا الحديث مقلقني ومشفق على أهل العلم ممن يتبنون هذه المذاهب. والله إني مشفق عليهم، ولهم منزلة في قلبي لأنهم صدقوا وبذلوا واستفدنا من نتاجهم العلمي. يعني كون أئمتهم ورؤوسهم وأقطابهم وأعلامهم يرجعون عن هذه المذاهب، وش يعني؟ الجويني رجع، الشهرستاني رجع، الرازي رجع، النووي رجع، ابن حجر رجع، هؤلاء أئمة الإسلام في أعصارهم وفي علومهم كانوا من أهل الكلام، من رؤوس المتكلمين، ورجع. وش يعني أنا أبقى وراهم؟ أنا أبقى أقرأ الجويني كلام الرجع عنه، أو الشهرستاني أو غيره، أو حتى الرازي؟ هذا دليل على ضعف هذه المذاهب، وأنهم اغتروا بما دخل عليهم من الدخل من الفلاسفة وطرائق المتكلمين، اغتروا بها. الآن لو تقرأ مثلا، وأظن الشيوخ الأفاضل اطلعوا على بعض الكلام لهم في المواقف والمقاصد وشرح المواقف، وشرح المواقف 8 مجلدات 10 مجلدات، وتقرأ ولا تخرج بأي فائدة، ولا تجد كلاما يلامس قلبك من كلام المتكلمين. على كل حال، الحق واضح وبين، والقدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل قال الله قال رسوله، الدليل قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فلان. الكلام على أن الموفق يلزم الجادة، يلزم الصراط المستقيم، المبين في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويختصر هذه الطرق الكلامية التي قضت أو قضيت فيها الأعمار ثم لا شيء، رجعوا عنها. الآن لو في مشاريع، وهذا دائما تذكر في بعض المناسبات، في بلدان عريقة في الحضارة وتبنت أشياء ومشت عليها مئات السنين ثم رجعت عنها، هل يسوغ لأي دولة من دول اللي يسمون العالم الثالثة والمتخلفة وكذا أن يبدأ طريقهم من جديد؟ أنا أقول رجعوا، لو في فائدة ما رجعوا عنه. نعم صحيح. أنا كيف أتبع أقرأ للشهرستاني وهو تاب ورجع عنه، أو أقرأ لي بالمعالي الجويني ورجع؟ والله المستعان. شكر الله لك شيخنا. السؤال الثاني يقول: هناك شبهة أثيرت مؤخرا من قبل بعض الطاعنين في منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول قد بايع تحت الشجرة، فكيف ذلك؟ ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار من بايع تحت الشجرة. أفيدونا مأجورين. لكن هل ثابت صحيح أنه بايع؟ أنا لا أعرف أنه بايع، لا أعرف ذلك. طيب، السؤال الثالث يقول: لا يخفى على معنى كون الصحابي يحصل ما يحصل منه من معاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هذا لا أحد يقول بعصمة الصحابة. كونه يرتد عن الإسلام جملة، وجد من ارتد، وقاتل أبو بكر المرتدين، كان واحد كان على الجادة وينافق، هذا بعد أيضا ما يمنع مثل كان ردة. نعم هو أيضا السؤال يقول: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني بشرطه وهو الموافاة على الإسلام، لأن الله جل وعلا حرم الجنة على من ثقل على الكفر، على ما مات على الكفر أو النفاق. نعم. يقول: لا يخفى على معاليكم التهم الواضحة والصريحة على وصف أهل السنة والجماعة بالإرهاب والتكفير، فإذا دافعنا عن أنفسنا قالوا ماذا تقولون عن الشيعة الرافضة؟ فإن قلنا هم كفار لأنهم يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون تحريف القرآن الكريم وغير ذلك، قالوا أنتم إرهابيون تكفيريون، فماذا نقول؟ هذا مرده إلى الهوى وسوء القصد. هم قصدوا هذه الفئة ولا يبحثون عن حق أو عدل أو إنصاف ليتحاور معهم في هذا، هم قصدوا هذه الفئة، قصدوا الإسلام جملة، وأهل السنة هم اللي يمثلون الإسلام الحقيقي، فما يستطيعون أن يلجوا إلى ما يريدون إلا بهذه الطريقة. الآن ما الذي يجعل المبتدع يقدحون في أبي هريرة من روافض وخوارج ومعتزلة وأذنابهم من المستشرقين وغيرهم؟ أنا عندهم شيء، لكن هدفهم فوق أبي هريرة، هدفهم السنة، لأنه لما يطعن في أبي هريرة الذي يروي قريب من نصف السنة يرتاحون من جمع غفير من الأحاديث، بدل ما يقدحون في كل حديث بذاته، إذا طعنوا في أبي هريرة طعنوا في جمع مروياته وارتاحوا منه. ولذلك لا تجد أحد يطعن في أبيض بن حمال أو آب اللحم الصحابيين الذين لم يروي إلا على حديث واحد، هذا معناه أنه يحتاج إلى أن يطعن في 5000 صحابي على أن يصل إلى مستوى أبي هريرة. فإذا طعنوا في أهل السنة خلاص ارتاحوا من اللب، ارتاحوا من اللب، فغيرهم من باب أولى. وهؤلاء المبتدع إذا طعنوا في أبي هريرة، ذاك الروافض تركيزهم على أبي هريرة أكثر من غيره، مع أنهم يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان، وكنقلنا كلامهم في عثمان عليهم من الله ما يستحقون. يحتاجون إلى ألوف مؤلفة من الرواة حتى يصلوا إلى مستوى أبي هريرة، والله المستعان. معالي الشيخ يقول حفظكم الله: نظرا لدقة بعض المسائل العقدية التي أثرتموها، هل من المناسب إثارة هذه المسائل بين العامة، وهل الجهل بها يضر، وجزاكم الله خيرا؟ العامة لا يلزمهم تفصيل، يلزمهم إجمال، يلزمهم أن يعرفوا أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المعبود، ويثبتوا من الأسماء والصفات ما وصل إليهم، ويكفي الإجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد من يعتق، من أراد الاعتاق أن يعتق جارية، سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما طلب منها تفاصيل، العامة عقولهم لا تحتمل. الذي يطالب عامة الناس بما يطالب به طلاب العلم هذا يكلفهم بما لا يطاق، فهم ليست لديهم الأهلية لمعرفة وفهم هذه الأمور. وفي حكمهم من ليس لديه من العلم إلا الشيء اليسير هو مطالب بما وصل إليه، لكن على المسلم عموما أن يتعلم، يتعلم بقدر استطاعته وبقدر ما أوتي من آلات. حتى العلماء ما يطالب فلان بما وصل إليه فلان، الناس قدرات، والله جل وعلا وزع هذه المواهب على الناس كل بقدره وحسبه. فعلى كل حال العالم ما يكفي منهم الإجمال، يكفي الإيمان المجمل. نعم. السؤال الأخير معالي الشيخ يقول: من المصطلحات الشائعة قولهم السنة والشيعة، وكأن الشيعة مقابل السنة أو قسيم للسنة، فهل هذا مناسب أو يبحث عن مصطلح أدق؟ أولا السنة عموما يطلق على الفرق وإن كان في بعضها مخالفة في أبواب من أبواب الاعتقاد، فإذا وافقوا أهل السنة في الصحابة مثلا كالصوفية مثلا حتى غلاتهم الذين يتولون الصحابة نقول في باب الصحابة سنة، ولا يطلق الاسم المطلق عليهم، ما يقال هم أهل السنة، إنما يقال في هذا الباب سنة. هؤلاء في باب الإيمان سنة، هؤلاء في باب القدر سنة، وإن كانت عندهم مخالفات لكن بالتقييد. والنفي المجمل للسنة إنما هو عن الرافضة، ما يتشبثون بشيء من السنة، بينما الصوفية تجد عندهم أبواب من الأبواب التي يتفقون فيها مع أهل السنة، الأشعرية أبواب كثيرة يتفقون فيها مع أهل السنة، المعتزلة فيه أبواب يتفقون فيها مع أهل السنة، حتى أن المعتزلة يستدلون من الأحاديث بما خرج في كتب أهل السنة ومعولهم على كتب أهل السنة. نعم فهمهم للأحاديث وتوجيههم لبعض الأحاديث ومنهجهم في أحاديث الآحاد وما أشبه ذلك يختلفون فيه مع أهل السنة، لكنهم في الجملة يستدلون بالسنة، وتجد في تفسير الرازي خرج البخاري ومسلم وكذا وكذا، فهم في هذا الباب يوافقون أهل السنة، لكن إطلاق اسم السنة عليهم لا يستحقونه إلا بالتقييد، والله أعلم. وبعد، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نكرر شكرنا لمعالي شيخنا الشيخ الكريم، سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء، كما نسأله أن يبارك له في عمره وعمله وماله وذريته، وجزى الله سمو الأمير خيرا أن يسعدنا بمثل هذه القامات الطيبة العلمية. أنا لا أريد أن أكرر ما قلت في المقدمة بأمثال شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك بالجهود ويسدد الخطى. والآن سمو الأمير يقدم هدية اللجنة لمعالي شيخنا، وهي عبارة عن بعض مناشط اللجنة وأعمالها. أي لما عرفت الموضوع وأنه منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج خلاصته وعصارته في الواسطية، ولي شرح على العقيدة الواسطية خرج مع كتب أخرى بلغت 9 خلال 2 أو 3، ما شاء الله، فاقترحت على المكتب أن يوزع شرح الواسطية وشرح كتاب الفتن على الضيوف، ومع الأسف يقولون درنا جميع المكتبات في الرياض وخارج الرياض ما وجدنا ولا نسخة من الكتابين، لكن إن شاء الله في طبعة ثانية يزود. وهذه طبعا هناك هدية من الشيخ موجودة، سيستلمها كل ضيف، وسمو الأمير يشرح لمعاليه محتوى هذا الدرع.